نحن مستمرين من أمواج أف أم أثير إذاعة أمواج أف أم من طرطوس، ورح نستقبل اتصالاتكم على 213-215 لتحكونا شو أحلى شيء مريتوا فيه بالسنة، شو أبشع شيء، وشو الشيء تتمنوا تغيروه، وشو أمنياتكم ومعايداتكم والأغاني اللي بدكم إياها. لكن هلأ رح ننتقل لزملائنا باللاد إيه وموجز لأهم وآخر الأخبار وبنرجع. هالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق بقوة، مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق بقوة، بعدك عم تغلي بعيوني عم بتزيدي في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلى، هالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك بعد قلبي بيدق بقوة، الأجواء والأغاني واللحظات الحلوة من أمواج أف أم دائما لكم، منا تحياتنا ومعايداتنا وتمنياتنا لكم دائما يا رب بالخير لكم ولسوريا الحبيبة ولشعبها وجيشها وقائدة. مستمعينا دائما السنة الجديدة تحتاج لقرارات جديدة، نفض كل الغبار يلي تكدس على الخيبات الصغيرة والكبيرة، والبداية من أول لحظة بنفس آخر وروح متجددة وأمال أخرى. السوريون دائما بيتفائلوا بانتهاء عام وبداية آخر، يمكن هو موروث شعبي، يمكن شيء اجتماعي شيء نفسي، لكن جميل لتجديد الذات والروح. دائما نستقبل سنة الجديدة بروح جديدة وأمل جديد، مثل ما حكينا ممكن يكون موروث شعبي، ممكن الإنسان بينظر للحظة أو لزمن أو لتاريخ بعيد بيتذكر شيء جميل وبيضيء شجرة الأمل بداخله. بنتمنى الأفضل لكل يلي عم يسمعونا، بنتمنى يلي خاض تجارب سيئة أنه يستفاد من تجاربه السيئة وأنه هو يخوض تجارب أفضل وأحسن بكتير. خبرونا شو أحلى شيء مرقتوا فيه السنة الماضية، وشو أبشع شيء، وشو تمنياتكم للسنة الجديدة. بتقدروا تعايدوا كمان يلي عم يسمعوكم، بتقدروا تعايدوا مين ما بدكم، تطلبوا الأغاني يلي بدكم ياها. ناطرين اتصالاتكم. معنا اتصال من مها. مرحبا يا مها. يا هلا، كيفك يا مها؟ تمام. منين عم تحكينا؟ من طرطوس. لكن طلعت الشموسة عندكم هلا بطرطوس. نعم وانتو بخير ان شاء الله بينعاد على الكل بالخير وعلى شعبنا وعقائدنا وعزيزنا بألف خير يا رب. ان شاء الله يا رب ينعاد عليك وعلى عائلتك بألف خير. يا مها احكي لنا شو احلى شيء مريتي فيه ب 2018. حبيبة قلبي والله بتضل الصحة هي احلى شيء واحلى كنز بيتمتع فيه الانسان، فهي اثمن شيء لازم الواحد يشعر بوجوده. ان شاء الله دائما صحة هي تاج عراس الصحة. مريتي بشي بتجربة سيئة ما حبيتيها؟ لا، بتبقى فقدان الأحبة، فقدان الأغوالي والأهل هو شيء بيترك جرح عندك وعند أي إنسان ما بيقدر ينسى بسهولة، لكن بده يتأقلم. بدنا نبدأ بسنة جديدة وأمل جديد إن شاء الله يا رب، والقادم أفضل، وإن شاء الله يا رب ما بقى بتفقدي لا غالي ولا عزيز. يا مها شو هيك تمنياتك للسنة الجديدة؟ أنت من الأشخاص اللي بتفائلوا بالسنة الجديدة ولا أنه عادي؟ يعني ما بعرف، هي مع بداية كل سنة نحن سبحان الله بنتفائل، بنحس أنه كل شيء عشناه خلص بده روح، بده يجي شيء جديد. شو رأيك؟ أكيد ضروري التفاؤل بنهاية كل عام، ويكون عن حاملين حفنة أمل بالسنة الجديدة تحملنا الخير المحبة الأمل، وكل شيء ما منيح يكون راح مع السنة اللي راحت، وإن شاء الله يا رب دخلك بتكون البدايات جميلة والنهايات بتاخد كل شيء مختلف. إن شاء الله يا رب سنة خير عليكي. مها بشكرك كتير لاتصالك، حبة تسمعي شيء أغنية؟ على ذوقك لوائل كفوري. على ذوقي لوائل كفوري. وائل كفوري شو ما غنى حلو مها مو؟ إلا كان حبيب قلبي. نعم يعطيك العافية. الله بيعم السلام والأمان على شعبنا وعزيزنا وعقائدنا وطننا الحبيب، وبيعودوا الناس حين ولاجئين على وطنهم الغالي، وبتكون الأمور كلها إن شاء الله على الخير. إن شاء الله يا رب. بشكرك لمشارك الجميلة والراقية. شكرا يعطيك العافية. سلمي يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي، من كتر ما أنا مجروح صار الجرح في الروح، صرنا أنا وياك، أنا وياك، صرنا أنا وياك أكتر من صحبي. ويا ضلي يا روحي تعبت معك روحي، من كتر ما أنا مجروح صار الجرح في الروح، صرنا أنا وياك. بتعليقات عبر الفيسبوك على المنشور، شو أجمل شيء مرقتوا فيه وأسوأ شيء، وشو بتتمنوا تغيير الأفضل. نور شافت أنه ما في أبدا حل وسط، وأتمنى عام سعيد وعام خير وبركة على سوريا كلها. ما بعرف كمان راقي عم بتشوف أنه ما في شيء حلو أبدا، أنه كتير في سوء معيشة وسوء حالة مادية، لكن عم تتمنى أنه السنة الجديدة تكون أحلى. كل عام وكل العزيزين على قلبها بألف خير إن شاء الله يا رب يا رقي، ويكون أيامك كلياتها أفضل وكلياتها خير وبركة أكتر، وإن شاء الله هيك سوء الحال بيخف. يعني رغم أنه حكيت رقي عن سوء الحال، لكن سبحان الله مع بداية السنة الجديدة تمنيت الحال يكون أفضل وتمنيت كل شيء يكون أحسن. رضينا بتشلي بتشلي جمالك ما بيرحم، والله ما له حل دخلك شو هالطالي. شلي بتشلي جمالك لا ما بيرحم، والله ما له حل. يا سبحان رب الخالق اللي كون هالحسن الراية، معقولك الخمس علي عباس عم يقول أجمل شيء قدمته 2018 هو الصحة والعافية بغض النظر عن ضغوطات الحياة النفسية والمادية. تبقى العافية سيدة الأحكام. نسأل الله في العام الجديد أن يرزقنا وإياكم كل من تحبون بدوام الصحة والسعادة إن شاء الله دائما يا رب. يا علي الصحة مرافقتك وتاج على رأسك ورأس يا رب كل سوريين وكل أحبابكم. مستمعينا بالفعل دائما بتبقى الصحة أهم شيء وأغلى شيء، لهيك إحنا اليوم كنا مع الصحة ومع فقرة بتخص الصحة، صحتكم لأهم شيء. للسما متهني قلبي عم بيغني، عالأرض مش عايش كأني بالجنة. للسما تيما زميلتنا شاركتنا كمان عم تقول انه ما في شي بشع، ما كان ابدا عم تفكر بشي بشع ولا بتخلي الشي البشع يأثر عليها، هذا شي كتير حلو طاقة ايجابية كتير جميلة. اجمل شي قدمته 2018 لإله هو ابنها ريان الغالي، ان شاء الله يا رب يربع بيعزكن وبدلالكن، وان شاء الله الف الف مبروك. بتتمنى يلتم شملة هي وزوجها حبيب قلبها، وبتتمنى دائما الخير للجميع ولكل السوريين. كل عام وانت بألف خير. معنا اتصال شذا. مرحبا يا شذا. شذا عم تسمعينا؟ معنا اتصال شذا. أيوة مرحبا يا شذا. هلا كيفك يا شذا؟ تمام كيفكم أنتم؟ نحنا كويسين ومبسوطين بالأعياد وبك فترة أعياد ومظاهر احتفالية جميلة أكيد جدا. أكيد إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب. إن شاء الله يا رب الخير يا شذا. الله يسلمك. من أنا عم تحكينا شذا؟ والله من حمص. من حمص؟ كيف حمص؟ جميلة بفترة الأعياد ما؟ والله الحمد لله. ايه يعني حمص بعض الشيء اللي مرق عليا. نعم. لما بتجي انت هلا انا صراحه ساكني باللاذقيه وجاي زياره هلا على حمص. حلو تسمعينا لكم من اللاذقيه وتابعتينا بحمص. اكيد اكيد. نعم. فبصراحه بعد الشيء اللي صار بحمص بتعرفي حمص مرق عليا كثير. نعم. شغلات صعبه، فلما بتمشي بالشوارع وبتشوفي الفرح كيف عم يحتفلوا اهلها، يعني بتحسي انه هيك في عندهم رغبه بالتجديد، هيك اراده الحياه، حب الحياه. نعم. فعن جد بتتفائلي. نعم. صراحة عن جد أنا لما شفت هاي مظاهر الفرح ومظاهر العيد هون عن جد تفائلت بالخير. تفائلتي بالخير، تركتي الأدية وطلعتي تعادي بحمص عند أهلك. عايد بحمص. حلو جميل. دائما دائما المدينة الأصل شذا بيضل إلى هيك طابع خاص يعني جوات الإنسان. طبعا. وأنت حبيتي تفرحي اليوم مع حمص وأهلها بمناسبة هي عودة الروح لمدينة حمص من جديد. إن شاء الله يا رب دائما هيك أيامكم أفراح وأعياد. حكي لنا عن أجواء حمص طالما نحن هلأ عم نحكي عن الساحل وبعد شوي عن موضوع حمص أو غيره. والله يعني بتمشي بالشوارع بتلاقي مثلا شجرة عيد الميلاد. نعم. في شجرة في شارع عنا هون بحمص اسمه شارع العشاء. نعم. فعاملين شجرة كتير كتير حلوة، ولما بتروحي بتشوفي العالم كيف مجتمعة، كيف عم تتصور الأطفال، بابا نويل بالشوارع، وين ما رحتي بيكون في بابا نويل، في شجرة، في زيني، في أغاني، في فرح. يعني بصراحة هي المظاهر عن جد عن جد بتفائل. نعم. يعني حمص حلو. مدينة حمص عم تحتفل هيك، كل الشوارع وين ما رحتي بتلاقي الشيء، بتلاقي هذا الشيء، يعني الناس الأطفال مع أنه برد. نعم. يعني حتى أنه مثلا هون الطقس بارد بس بتلاقي أنه العالم كله بالشوارع وعم تحتفل ومبسوطة. نعم. وبتحسي يعني في تفاؤل. إن شاء الله إن شاء الله يا رب دائما دائما يا شزا كل المحافظات السورية من الساحل السوري لحمص الحبيبة من وجه لهم لحمص ولأهالي حمص كل التحيات وكل التمنيات بما هو أفضل. شزا خبرينا هلأ نحكي عنك أنت، شو مريتي في شو حلو بال 2018؟ هلأ هو بصراحة يعني في شغلات حلوة وفي شغلات بشعة، بس نعم. أنا بالنسبة إلي أحلى شيء صار عندي بسنة 2018 إنه أنا صار عندي بنتي جود. الله يخليها. يعني بالنسبة نعم. إلي هي الحياة وهي نعم. الفرح وهي العيد. يعني أنا لما نزلت عم أتمشى بالشوارع وعم أتفرج على العالم، أنا نزلتها لبنتي لحد أنا هي صغيرة بس نعم. بحسيا بسطت، يعني بحسيا عم مبسوطة عم تطلع عم تتفرج. يعني الأطفال عن جد هنون العيد. نعم. هنون العيد. الأطفال هنون العيد. إن شاء الله دائما بتضل العيد بحياتك يا شذا. تسلمي يا رب. شو بتتمني هيك على السنة الجديدة؟ والله بتمنى أول شيء الأمنية الأولى الأولى الأولى دائما عندي وبتوقع يعني وأكيد عند كل حدا سوري إنه يرجع الأمان لبلدنا، نرجع مثل ما كنا. وإن شاء الله يا رب الجميع يضل بصحة وعافية. نعم. وإن شاء الله الجاي أحلى. إن شاء الله يا رب كل أيامك أحلى وأغلى ويخلي لك هالبنوتة. تسلمي. وأيامك كلها خير يا شزا. شو حابة تسمعي اليوم من إذاعتنا؟ والله أي شيء لملحم بركات على ذوقكم. حلو مزوقة شزا، سلامي لكل أهالي حمص، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. تسلمي يا رب. تسلمي حبيبتي. شكرا. في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت، إذا مصيته شوي عالسكت بموت. ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت، إذا مصيته شوي عالسكت بموت. ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت، إذا مصيته شوي عالسكت السكت مبسوط. ان شاء الله يا رب دائما الضحكة مرافقتكم بكل ايامكم وسنينكم القادمة والقادمة والقادمة، ان شاء الله يا رب دائما القادم اجمل وافضل. من ضمن التعليقات كمان على البوست يلي نشرناه فرح عم بتقول انه كل سنين مثل بعضهم بتمرق فيها ايام حلوة ما بتعطي سعادتك لحدا، بتمرق فيها ايام صعبة، كلنا بشر ومعرضين للحالتين، خسرت ناس بهالسنة غاليين علي وصاروا عند ربهم، بس هي مشيئة رب العالمين، وكل تفاؤل بكل سنة بتمرق انه القادم احلى واحلى، وانا متفائلة بالفعل. نحن بشر ومعارضين للمنيح ومعارضين للسيء، لكن بيبقى التفاؤل دائما هو عنواننا وهو مرادنا وهو وجهتنا الدائمة. كمان سعاد عم بتقول أنا بتشكر سنة 2018 قدمت لي أشياء حلوة وأهم شيء استقرار العمل، الحمد لله كان سنة منيحة وما كان فيها شيء بيستحق الزعل، بس ختمتها بحرقة قلب على فقدان خالتي الله يرحمها إن شاء الله، العمر لكم إن شاء الله ما بتفقدوا غالي ولا عزيز. كمان مرح بتقول ما قدمت شيء وأبشع شيء أنه ما طلع لي ماستر، بس أكيد أنا بضل متفائلة وكتير لأنه الأمل أساس الحياة، بالفعل الأمل أساس الحياة. شزا يلي حكتنا من شوي كمان بتقول أنه أجمل شيء صار بحياتها هو وجود جود، بالفعل أجمل شيء وأغلى شيء ممكن تقدمه السنين أو الحظوظ هي البنون، يعني الطفل الجديد وبيخلق حياة جديدة وفرصة جديدة للحياة. إن شاء الله يا رب دائما حظوظكم أفضل والرب يطعمكم كل شيء منيح، وكمان توفيق كلياته لأولادكم بالأجمل والأفضل والأحسن دائما. كل عام وأنتوا بألف ألف ألف خير. يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات ما شفعش من الحنية وما دقش الحلوية، حلوة الأيام فعليا علشان خلفت ابنية، ولا شفت الأرض تهدد ولا ملت الحب عليا. يا بنات يا بنات، يعني رضينا أنت من حازة للبنات؟ نبض الشارع لليوم خلص، كان نبضنا مميز، نبض كلياته فرح، أجواء احتفالية وأعياد وأمنيات دائما بالقادم والأفضل لسوريا الحبيبة. سوريا اليوم عم تلبس أجمل أسوابها وهي العيد وفترة الأعياد بزمن الانتصارات، إن شاء الله يا رب دائما منعيش بوقت الانتصارات وزمن الانتصارات وزمن الحروب، ولا إن شاء الله يا رب كل الأيام القادمة أفضل. كل عام وجيشنا وشعبنا وقائدنا بألف ألف خير، كل عام وأنتم جميعا مستمعينا بألف خير. أنا بلقاكم السنة القادمة 2019 بي كمان بنبض الشارع، لنضل مستمرين معكم ومع نبضكم ومع حديثكم. نبض الشارع اليوم خلص، كنت معكم أنا بالعداد والتقديم رنا أبو دياب، لكم تحيات ردينا سليمان وأجمل أجمل الأغاني كانت من ردينا. كمان لكم تحيات جمعنا محمد على الهندسة الإذاعية، تبقوا بخير دائما دائما دائما يا رب.